نقلت وكالة تاس الروسية يوم 22 الخميس مقالة بقلم مراسلها الخاص رضا بلعينة تعرف بأن مزارع الأشجار المثمرة في كوريا تنتج كثير من الفواكه فتساهم في زيادة رفاهية الشعب.